بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كانت هذه المطوية من الأشياء التي توزع في الحج، وهذه المطوية لعنوان قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله إلى حجاج بيت الله الحرام. فكم توزع هذا العام على وفود الحجيج؟ الأمر الذي لا يخلو من عدة وقفات وإشارات، ومنها أن الشيعة دائما ما تنتهز فرصة التجمعات، وبصفة خاصة موسم الحج، لنشر الدعوة. وكان الطابع منذ سنوات مضت، وإن كانت خفت حدة ذلك، طابع الإثارة والتهييج والتظاهرات العامة، ولكن نتيجة القمع الذي وجد أو الشدة التي عملت بها هذه التظاهرات خفت حدته. وما زال الحرص، يعني من ذهب إلى هناك يجد حرص الشيعة على السير في تجمعات كبيرة، وإن كان هذا لا يخص الشيعة إنصافا، يعني وإلا فهي ظاهرة تتعدى إلى كل التجمعات أو الجاليات الموجودة في السعودية. تجد الأتراك يحرصون على السير في مجموعات كبيرة، السودانيين مثلا صور لافتة للنظر، الشعوب جنوب شرق آسيا، إندونيسيا مثلا ونحو ذلك، الناس هناك يسيرون في مجموعات كبيرة وضخمة. إلا المصريين كل واحد يسير مع نفسه كذا، فهي ظاهرة لافتة للنظر. ولكن الشيعة على جهة الخصوص يعني تستشعر فيهم طابع التنظيم، طابع التنظيم. وصورة لافتة أخرى أنهم أحيانا كثيرة يأتون في تجمعات أثناء مثلا انفضاض الحرم من الناس، بمعنى تجد بعد ما يخرج الناس من الحرم تجد وفود الإيرانيين تأتي على الكعبة المشرفة في أوقات مخصوصة. بمعنى لو نظرت في هذه الناحية في تلك تجد وكأن الشوارع كلها ممتلئة بالإيرانيين، ظواهر لافتة للنظر. مثلا تواجدهم في المدينة في مواسم مخصوصة، لربما تواجد الناس في مكة والإيرانيون يتواجدون في المدينة، في المدينة تجد ظواهر لافتة للنظر. لا يمرون على الحجرة النبوية الشريفة، يقفون خارج الحجرة، التواجد بكثافة في البقيع. فكما ذكرنا هي صور يعني لافتة للنظر لا تخطئها العين، وخصوصا إذا ما ركز الإنسان، إذا ما ركز في الظواهر المحيطة به، لم ينشغل مثلا حتى بصورة عن صورة أخرى كان فيه أقرب إلى شمولية النظر، ستجد ظواهر كثيرة لافتة للنظر. فطابع الإثارة والتهييج هذا الذي كانت تسلكه الشيعة بيتنافى مع قوله سبحانه وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن أشد الناس عذابا يعني الإلحاد في الحرم، الإلحاد في رجل ملحد بالحرم، هذا له خطورات. مجرد الهم بالمعصية بالحرم من أسباب العذاب الأليم. حتى كان عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه يقول لو هم إنسان بمعصية بالحرم لأذاقه الله العذاب الأليم ولو كان بعدن أبين. وكان الصالحون فيما مضى الواحد منهم تعظيما لحرمات الله لربما أنشأ لنفسه خيمتين، خيمة بالحرم وخيمة بالحل. إذا ما أراد أن يصلي دخل خيمة الحرم، إذا أراد أن يتكلم مع أهله يدخل إلى خيمة الحل، رغم أن الكلام مع زوجة ونحو ذلك من الأشياء المباحة المشروعة، ولكن خشية أن تند كلمة تشذ كلمة فكانوا يحتاطون. الواحد إذا أراد أن يتكلم مع امرأته يدخل إلى خيمة الحلم، أراد أن يصلي يدخل إلى خيمة الحرم، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه مسألة. مسألة أخرى والعنوان عنوان المطوية قائد الثورة، نداء قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخميني حفظه الله. لو تكلمنا بهذا التعبير لابد من ضبطه، وإلا فالإطلاقات فيها نوع من الإهان. قائد الثورة الإسلامية، لو قلنا قائد الثورة الشيعية لا بأس بذلك، قائد الثورة الصوفية لا مانع من هذا الأمر، أما أن يقال قائد الثورة الإسلامية على جهة الإطلاق لا، إسلام الشيعة وإسلام الصوفية يحتاج إلى إسلام، يحتاج لأن الضبط بميزان الكتاب والسنة، لابد من ضبط إسلام الشيعة. وناهيك طبعا في إسلام معلم في واشنطن، إسلام معلم في لندن، في باريس، إسلام كل ذلك يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط. إسلام ضيعوا فيه مثلا مفهوم الولاء والبراء، كل ذلك يحتاج إلى ضبط، يحتاج. وإلا فكلمة الإسلام كلمة كبيرة، كلمة ضخمة، لابد من انطباق الاسم على المسمى. وإلا فيعني إسلام ينادى فيه بصرف العبادة مثلا لغير الله، للمقبورين، بزعم توقير الأولياء والصالحين، هذا الأمر يحتاج إلى ضبط. الصوفية أولاد عم الشيعة، وهؤلاء وأولئك أولاد عم أهل الكتاب، لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وسبق أن ذكرنا أنت لو جئت بعقائد الصوفية وعقائد الشيعة ونظرت في عقائد أهل الكتاب، أقسم لك بالله حذو الخذة بالخذة وحذو النعل بالنعل، تقول انطباق بين عقائد هؤلاء وعقائد أولئك. فأي إسلام هذا؟ هل هذا إسلام الكتاب والسنة؟ هل هذا هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ ولذلك نقول هذه الكلمة الطيبة، كلمة الإسلام، يعني ما تطلق هكذا تطبيقا على ثورة أقامتها الشيعة، لا، هذا إيهان. قد أنبهر أنا، قد أكون غيرا أسمع ثورة الإسلامية أريد أن أطبق، أحل نفس الحج، أفعل ما فعلوا، أفعل ما فعلوا، ويكون إسلامي هو إسلام الشيعة، خطر كبير. فلابد من ضبط. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه. وأنتم لا تنبهرون لا بقائد ولا بغير قائد، قائد إيه وغير قائد إيه. المسألة تحتاج إلى كما ذكرنا، ما وافق الحق قوبل وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان، على الحق نور والحق ما وافق الكتاب والسنة، والحق مقبول من كل من جاء به، يأتي من قائد غير قائد، صغير كبير، رجل امرأة، لابد من الرجوع لعلماء الأمة المعتبرين في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ولابد من تدقيق، أن تمر المسائل كما يحلو البعض أن يقول مرور الكرام، لا أبدا، لابد من عين ثاقبة للكلمات وللأفعال وللأحداث، وخصوصا ما يتعلق منها بدعوة وعقيدة. الوقفة الثالثة تتعلق بانتهاز الفرص، وأنت لست في الساحة وحدك، أو هذا الشأن لا يخصك، لا أبدا أبدا، ما من صاحب دعوة إلا وهو ينتهز الفرصة لإبلاغ دعوته، شيعة وغير شيعة وصوفية وغير صوفية وأهل كتاب يهود وأمريكان، وأنت قد لا تعتب في وقت من الأوقات على أمثال هؤلاء، تعتب على نفسك أنت، خذ الدرس، خذ الدرس. لكان المبطل يحرص على إيصال دعوته وينتهز فرصة الحج وغير الحج ومطويات وغير مطويات، ماذا فعلت أنت؟ أنت صاحب دعوة حقة، ما الذي أديته لإسلامك ولدينك؟ تجد والله لما تعرض نفسك على هذا الميزان وعلى هذا الضابط تقول لو غاصت بك الأرض بطن الأرض خير لك من ظاهرها، وأنت على هذا الحال المريب لم تؤدي شكر النعمة. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يشكو إلى الله، جلد الفاجر وعز ثقة، ثقة نائم بس هيئة. البعض منا يقول قتل ألف خيرنا، تقول لو صلي أو صلي قتل ألف خيرنا من وأذى. والبعض الآخر يقول لك والله كفاية أن احنا موحدين، احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونائم الكل نائم على السرير، الكل نائم على السرير، وتجد المبطل شو عنده نشاط. والله كنا أثناء الدراسة كان بداية الغلو في التكفير وظواهر هذه كانت ابتدأت، وكان البعض أقول لك همة عالية جدا نشاط ليل نهار، قروشه لا تخصه، قروشه مبذولة لعموم الخلق، بيته مفتوح لعموم الخلق ليل نهار ليل، ولربما رأس بالسنة تلو السنة في إبلاغ الغلو في التكفير. انظر وفي القيام بهذه البدعة. وأنت كان البعض منا من البيت للمسجد في أحسن أحواله، ومن المسجد للبيت كحالة الأباء، تقول أبويا والله رجل طيب، من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت نفس القضية. وأنت لما يكبر سنك ستصير نسخة تبقي الأصل من والدك، نسخ إن كنت شباب الآن وحيوية ونشاط والدعوة، ولا بد من بذل للدعوة دي حالة شبابية، وإلا فالكثرة الكثيرة بعد عمر طويل أولاد وبيت وعمل وكسب ووظيفة تصير نسخة تبقي الأصل من والدك في أحسن أحوالك، من البيت للمسجد، ومن المسجد أو من العمل للبيت، ومن البيت للمسجد، وارجع إلى البيت مرة ثانية لا دعوة ولا غير دعوة، لا دعوة، الدين له رب يحميه، راه رب يحميه، وأنت لا دور لك في هذه، عندك بيت ومسؤولية وأولاد وعمل، انظر. وبعد ذلك لربما استصحت، الأمريكان بيصاعوا، الإنجليز بيفعلوا، الصوفية بتصنع، الشعب، هذا شأن أصحاب الدعوات، إيه المستغرب؟ والعصر ذهبي، العصر ذهبي لكل الدعوات بما فيه حتى البهائية، لا أقول يهود وأمريكان وشيعة، ده هذا العصر والعصر الذهبي لكل الدعوات، لكل الدعوات، يعني انظروا نظرة حتى سطحية عابرة، وهو عصر ذهبي لك أنت كذلك، نفس القضية نفس. فأنت لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها، لا يصح إضاعة الفرص، لا يصح إضاعة في اللحظة التي أنت فيها وفي المكان الذي أنت فيه وأيضا في المحيط الذي تشغله. لابد من إبلاغ الحق للخلق، لابد من تأدية شكر هذه النعمة، أنت تتشرف بالانتساب لدين متين، لدعوة مباركة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. تؤمن شكر هذه النعمة، لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا، فالقطار يسير بأقصى سرعة والأمر سيصل إلى منتهى بك أو بغيرك، فلابد من غيره. إذا ما انتهكت محارم الله، إذا ما رأيت أنا الشيع وخمينئي وغير خمينئي حانتهز فرصة الحج مثلا، ومطويات وغير مطويات، ومليارات بتبذل في الدعوات، على الأقل حرك لسانك، قد لا تطالب أنت بقروش تبذلها، حرك لسانك بكلمة طيبة دل على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وأنا أقرأ في المطوية وأطالع فيها، والله ده كل شيء يحتاج لوقفات، وقفات مطولة، الجوهر والعنوان والكلمة والتعبير والحرف يستدعي وقفات مطولات. انظر للكلمات المذكورة في الورقة، يقول إن المذاهب الإسلامية متقاربة إلى بعضها بنفس الدرجة في معظم الفرائض والأحكام والعقائد الرئيسية، كلام لا واقع له ولا رصيد. متقاربة، ما هو التقارب؟ التقارب السماء مع الأرض. إيه وجه المقاربة؟ ناس بتسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال للحصر، وبالتالي هدموا الدين جملة وتفصيلا. ده حتى انت لو ذهبت البلد كالسعودية، ما هو اسمع، لابد من سائر في الدنيا سائر اتعاز واعتبار، واسأل تجد أصحاب المكتبات يقولون لك الشيعة من أكثر الطوائف شراء للكتب. تسأل لماذا؟ ما هي نوعية الكتب التي تحرص الشيعة على اقتنائها مثلا من السعودية؟ كتب التراجم، كتب المصطلح. لماذا؟ لعلهم وجد فلان مثل الفلاني قال عنه الإمام البخاري كذا، يلتقطون يضعون الربع سطر بجوار النصف سطر بجوار الكلمة، يقول لك ده فلان مطعون فيه، وكأنه حيرد الأمر للأصول إن فلان قال فيه فلان كذا، وصارت مسألة أصولية وأنت لم تدرس لا في الكتاب ولا في غير الكتاب، تكون النتيجة وكأنها غصت في يدك، بتحاول عقلية علمية منظمة. انظر هل أنت أدركت هذا المعنى؟ لا، ربما حتى لم تسمع به. لا، شراء كتب الحديث تركز عليه الشيعة إلى ما ذهبوا للسعودية، وهم أكثر الطوائف شراء للكتب. ده لابد من استقراءات للدنيا للواقع من حيث هو واقع، للواقع من حيث هو واقع. فهؤلاء لما سبوا الصحابة كيف أتفق أنا معهم؟ كيف أوافقهم؟ كيف أقول هؤلاء يقتربون مني أو أقترب أنا منهم؟ لا تقارب بين السنة والشيعة إلا أن تصير السنة شيعة أو الشيعة سنة أو الشيعة. طبعا المطلوب لا يتصور غيره أن يتحول الباطل عن باطل أو المبطل عن باطل، يتحول إلى الحق. أما أن تتحول أنت عن حقك، لا هذا لا يجوز. أن أعطي أنا رخصة من جيب الخاص، هذا لا أملكه. أنا أتنازل أنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا لم يعطى لأحد من البشر، لم يعطى. ولذلك المتاجرات الرخيصة مرفوضة ومردودة على صاحبها، والتي يسلكها البعض بزعم التقريب بين المذاهب والتقريب بين، وده المذهب السادس وده المذهب الخامس. لا، مسألة ليست هكذا. كيف أنا أتنازل؟ ما هو الشيعة تصرف العبادة حتى المقبولين، أنا أتنازل عن قضية كهذه؟ أقول ده التقارب بين السنة والشيعة أو الخلاف بين السنة والشيعة كالاختلاف في مسألة قصر الصلاة؟ لا أبدا، في خلاف سائغ معتبر لا يفسد الود قضية. اختلافنا في قصر الصلاة ونحو ذلك من المسائل يسعنا فيه، وفي خلاف غير منجبر كخلافنا مع الصوفية مثلا في سقوط التكاليف. ما الذي باقي من الإسلام؟ لو قلت أنا بسقوط التكاليف وتقول لي ده لا خلاف أو ده الاختلافات بسيطة وتاسعنا، كيف تاسعنا وأنت تقول بسقوط التكاليف؟ أو واحد زي ابن عربي وابن سبعين وابن الفرد والحلاج يقول مثلا بعقيدة الحلول والاتحاد، خاب وخذ، دي عقيدة أخبث من عقيدة أهل الكتاب. فلما تستصحب ما يقولونه وما يعتقدونه، مثلا الخميني وهو يعتقد ان لائمته خلافه تكوينيه على حد تعبيره تخضع لهيمنتها ولسيطرتها جميع ذرات الكون، ده ما الذي تركته لله جل وعلا؟ للائمه عند خلافه تكوينيه تخضع لهيمنتها ولسيطرتها جميع ذرات الكون، هذا قول في كتاب الحكومة الإسلامية. عندما يرفع الأئمة فوق درجة الملائكة والأنبياء ويقول إن لأئمتنا مكانة محمودة أو مقاما محمودة لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، سامحك الله وغفر الله لك، لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ده عقائد الخراب والدمار. هذه عقائد الخراب، لما كما ذكرنا أنا لو استعرضت ما يقولونه وما يعتقدونه تدرك أن الكلمات كلمات لا تصفو على شيء. عندما يقول أن المذاهب الإسلامية متقاربة إلى بعضها، متقاربة إلى بعضها، هذه مشكلة. بنفس الدرجة في معظم الفرائض والأحكام والعقائد الرئيسية. وطالما الأمر كذلك فلماذا تأتي العصبيات والأحكام الصادرة مسبق وكأن الرجل عنده دمسة إسلام سماحة خلق؟ لماذا تأتي؟ قل لنفسك لماذا تأتي العصبيات والأحكام؟ أول ما ظهرت الدولة الشيعية في إيران هددوا الحرم رأس، انظر هددوا الحرم رأس، هددوا أهل السنة والجماعة. فلماذا تكون العصبيات على مثل هذا النحو؟ لماذا؟ لماذا لا تتركوا العقائد الخائبة؟ لماذا؟ لماذا لا ترجعوا لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ لماذا؟ بل حتى العصبيات، ما انظر لما يفعلونه بالعراق، ده تاريخ أسود. ما الذي فتح أبواب بغداد لهلاكه؟ شيعة، شيعة. فلما تقرأ أنت، ولذلك واحد زي الخميني بيشيد بالشيعة وزراء الخليفة ممن فتحوا أبواب بغداد لهلاكه، الخميني بيشيد به، يشيد بهم. فهم الذين فتحوا أبواب بغداد لهلاكه، وهم الذين فتحوا أبواب بغداد للأمريكان أيضا. تاريخ وماضي أسود وحاضر لا يختلف عن ماضي، لا يختلف. ابن سبا اليهودي وإظهاره أو كلامه بتأليه علي رضوان الله عليه ورفض علي لذلك، تاريخ أسود وماضي أسود لم ينفكوا عنه، لم يتركوه. فما الذي يثير ده فيه أصل معنى مهم جدا، مهم جدا. أحيانا الناس تأتي حتى لصاحب الحق يقول لك لا داعي للخلافات ولا داعي للخصومات ولا داعي للغلط ولا داعي، وتسمع عبارات صحيح، عبارات قيمة، ولكن العبارات هذه تقل من؟ لصاحب الحق أم تقل المبطل؟ مشكلة في انتكاسة عقل، في عندما نساوي بين صاحب الحق وبين المبطل، بين المحق وبين المبطل، هذه تسوية في غير موضعها، في غير موضع. هذه الكلمات الطيبات تقال للمبطل، تقال للمبطل. فالعصبيات وغير العصبيات، التعصب على حق محمود المذموم هو التعصب على باطل، هو التعصب. يقال لصاحبه دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا حيا بين أظهركم لقد جئتكم بها بيضاء نقي. لما تنظر في الأيام الأخيرة، في الأيام الأخيرة الأمريكان أذاعوا في العراق إن هم ضبطوا مجموعات من الشيعة هي التي تهجر أسواق المدنيين. لسنا نحن الذين أذعنا ذلك، التواطؤ موجود بين الشيعة وبين الأمريكان، ورغم ذلك الأمريكان هم الذين أذاعوا. لو كنتم تتابعون الأخبار والأحداث أذاعوا أن الشيعة هم الذين يفجرون، وللأسف الشديد البعض غير يخرج بعد ذلك يقول لك الناس الفلانية هي اللي بتفجر الأسواق. هو ده يصح؟ هذا تثبت. ما الذي فعل ذلك؟ مرة ضبط اثنين انجليز في السيارة يرتديان أزياء عربية والسيارة مملوءة بالمتفجرات، ضبطوهم وستروا على الخبر بعد ذلك. الخبر الثاني ان الشيعة هم الذين يفجرون الأسواق وحتى المراقد وغير المراقد. فمن تتهم؟ من تتهم؟ يعني على الأقل قدر من التثبت، قدر من معرفة الواقع، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، قدر من يعني الفهم للسنن الشرعية. وأتهمك أنت مثلا واحد عدو والذي يصنع هذه الأفاعيل وأنسبها لك أنت، إذا هذه جناية وتهمة ما تلي؟ والاتهام يحتاج إلى دليل أوضح من شمس النهار. يقول الرجل وتأذي أيدي العدو الآثمة لتصد الزيت على العلماء الحقيقيين، والعلماء الحقيقيين علماء الشيعة عنده، والمثقفين الملتزمين والقادة المخلصين أن يقوموا بمكافحة هذه الظواهر الخطرة. إن أمر الوحدة والتلاحم يقول على هذه النار التي تقضي على الأخضر واليابس. اليوم هناك من يتذرع بحجج واهية وبدافع من الجهل وقصر النظر ليرمي جماعة كبيرة من المسلمين بالشرك ويبيح دماءهم. إن هؤلاء يخدمون الشرك والكفر والاستكبار، ولا شك أن الشيعة هم من أعظم الخلق خدمة لأعداء الإسلام والمسلمين. بعيدا عن المهاترات والشعارات والهتافات، واقعهم في العراق اليوم خير شهيد. ولو اشتغلنا معاني التاريخ نذكر الكثير والكثير. هم هددوا اليهود دول في يوم من الأيام، سمعتم أطلقوا حتى رصاص الولد اللي اسمه حسن نصر الله. ده ولد خطير. الولد حسن نصر الله ولد خطير. وطبعا عامي وللأسف الشديد البعض لم يفهم لا سنن شرعية ولا سنن كونية، لهذا كان يشكل حاجزا بين المسلمين وبين اليهود. وما زال خطورة كبيرة. وإيش يكون إن صاروخ في الفاضة وصاروخ في الصحراء ونحو ذلك، وبعد ذلك أخذ الثمن الكبير والهالات الضخمة التي لم يصب بها واحد من أهل السنة من قبل. والله المسألة يعني عسى ينكشف الغطاء ونقف على أرضية صلبة، وهذا الولد عندما يرمي بالصاروخ في الصحراء بعد مباشرة يقول إمامنا الخميني قال كذا وكذا. صاحب عقيدة. ولا أقول تحالفه مع إيران أبدا، ما ده شيع، حتى النخاع فقط، حتى نتعرف على الواقع من حيث هو واقع للأسف الشديد. ولكن أشياء عساها تتضح في وقت من الأوقات. يقول إن هؤلاء يخدمون الشرك والكفر والاستكبار، سواء كان ذلك عن وعي أو من دون وعي. فكم شهدنا الذين اعتبروا احترام روضة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومشاهد الأولياء وأئمة الدين عليهم السلام شركا وكفرا. لابد من حشر مشاهد الأولياء، لابد. وعندهم عقيدة تقية، عندهم يعني الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية عندما يتكلم على زمن الخيرية، زمن الخيرية عنده هكذا ينص، الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وعلي عليه السلام. الله، كيف أسقطت أنت، كيف أسقطت الحقبة التي كان فيها أبو بكر وعمر وعثمان عن عمد؟ ده هذا ليس سهوا، مش خطأ مطبعي، هذه عقيدة. فلما يتكلم على التاريخ ولما يتكلم على الخيرية التي عاشتها الأمة، الخيرية عنده زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن علي عليه السلام. أين حقبة أبي بكر وعمر وعثمان؟ ده كان علي بن أبي طالب يقول لا أتيت بأحد قدمني على أبي بكر وعمر إلا ضربت حد مفترف، وفي بعض الروايات إلا جعلته نكالا لأمة محمد. هكذا كان اعترافه بفضل من سبقه، والترتيب عند أهل السنة والجماعة أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فسائر العشرة المبشرة بالجنة. فالتقديم والتأخير يتم وفق الشرع والدين، لا وفق الهوى. يقول ومشاهد الأولياء، طبعا مشاهد ما هو بتصرف لها العبادة من دون الله تبارك وتعالى. كما ذكرت لكم الشيعة أولاد عم الصوفية نفس العقائد، نفس كما تقولون أولاد عم بنفس الشبه، نفس القضية، نفس العقائد موجودة عند هؤلاء وأولئك. يقول إن أمر الوحدة والتناحم في الصف الإسلامي يشكل اليوم فريضة حتمية يمكن انتهاج الطرق العملية المؤدية إليها بفضل تعاون العقلاء والمشفقين. نقول له كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وحدة الفكر قبل وحدة العمل. لا يمكن أن يلتئم لهذه الأمة على جهة الخصوص شمع إلا على أساس كلمة التوحيد. لما نرجع للكتاب والسنة يلتئم لنا شملنا بإذن الله تعالى. نبتدع كابتداعات الشيعة والصوفية وما شابه ذلك، لابد أن نتشرس حتما لا محالة، لابد أن نتفرق. دلائل ذلك كثيرة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ظلمات جمع ظلمة والنور واحد، يعرف الحق تعرف أهله. الظلمات كثيرة لا تكاد تنحصر، خط الاستقامة واحد، السبل بإزائي كثيرة لا تنحصر. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط يميني وشمالي خطوطا وأشار الخط الذي في الوسط وقال هذا صراط الله المستقيم، والخطوط التي عن اليمين وعن الشمال قال وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به. لما نسوا حظا مما ذكروا به كان وحدة واتحاد، كان يد واحدة. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لابد أن نتعرف على السنن بلا محباة وبلا مجمع، والله ننشدها وحدة واتحاد وأن نكون يد واحدة على أعداء الإسلام والمسلمين. ده شعار كيف يتحقق؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. اختر نفسك. عدم تسوية الصفوف كأمر ظاهر وأمر بسيط جدا، تقول لم يصل حد الاعتقاد ونحو ذلك، إن لم نفعل تختلف القلوب. فإذا اختلفت القلوب تقول كونوا وحدة واتحاد لا بأس، والله قولها كلمة، ولكن سوي الصفوف، سوي الصفوف. إن استطعت تسوية الصفوف سألتئم الشمل حتى وإن لم تقولها وحدة واتحاد. سوي الصفوف، تختلف الصفوف حتضرب القلوب. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي بعض الروايات بين وجوه. ما رأيك في دلالة الأدنى على الأعلى؟ دلالة الأدنى على مسألة بسيطة جدا، ودلائل ذلك كثيرة وعديدة. فمنادات خامنئي قائد الثورة الشيعية بأن أمر الوحدة والتلاحم في الصف الإسلامي كلام، البعض يتاجر بالكلام، البعض يتاجر بالكلام. لو رجعنا للمنهج الإيماني وكنا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بإذن الله تعالى الوحدة تتحقق. الوحدة، وهذه الدعوة المباركة هي دعوة الوحدة والتوحيد بصدق وبحق، بعيدا عن التزييف والمتاجرة بالشعارات. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستختلف أمتي، افترقت اليهود أو افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبعض رواياتي الجماعة هي الجماعة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. فمن طلب وحدة واتحاد لا بأس بذلك، ولكن نقول له لا داعي لأن تكون معول هد في جسد هذه الأمة بابتداعك بمعاصيك وذنوبك. وتخيل والله سفينة بنرجو لها النجاة وأن تصل إلى بر السلامة كما يقولون، تعالى أنت وتحدث ثقبا فيها تهوي في قعر المحيط. لو ضللنا للنهار عايزين السلام، عايزين العافية، السلام وعافية، والله ننشدها في الكلمات والنوايا والأمان الطيبة. واحد ضاقت لو أحدث ثقبا في السفينة حترسو بكل ركابها في قعر المحيط، في قعر المحيط. فما بالك بابتداعات واختراعات، وهذا صوفي والثاني شيعي وهذا معتزلي وهذا يطالب بإسلام معلب. في واشنطن مثلا أو في لندن ونحو ذلك، كيف تأمن الأمة شمل؟ فإذا ما أردناها وحدة حقيقية هو بحق وبصدق نعود لمثل ما كان عليه النبي والصحابة الكرام، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا هو سبيل القوة الحقيقية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.